أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا زاد على مدة المسح فما حكم صلاته أثابكم الله؟ على القول الراجح من أن مضي المدة يوجب انتقاض الطهارة لما ذكرناه من ظاهر السنة، فإنه حينئذ إذا صلى بعد مضي المدة لم تصح صلاته وتلزمه الإعادة، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.